أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مدنية بالاتفاق، وعدد آياتها 129 آية، وهي من أواخر ما نزل في المدينة المنورة، ولذلك سورة التوبة هي التي حددت الصورة النهائية لعلاقة المجتمع المسلم بالعلاقات بالمجتمعات الأخرى، وهي التي حددت علاقات المسلمين بالمنافقين، وحددت علاقة المسلم بالكافر. وسورة براءة لها أسماء كثيرة، اسمها التوبة لأنه نزلت فيها التوبة على المؤمنين عامة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا خاصة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والثلاثة الذين تاب الله عليهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ولهم قصة طريفة سنأتي عليها في حينها إن شاء الله. فقد سميت سورة التوبة وسميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. يقول ابن عباس، يقول قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم والذين اتخذوا مسجدا والضرارة وإلى آخره، حتى خفنا ألا تدع أحدا، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم لا. وسميت الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين، وسميت البحوث لأنها بحثت عن أسرار المنافقين، وسميت المبعثرة والبعثرة، والبعثرة هي البحث كذلك لأنها بحثت عن أسرار المنافقين وفضائحهم. وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ليس فيها بسملة، واختلف في سبب سقوط البسملة في أولها من أولها على أقوال. القول الأول أن العرب من عادتها في الجاهلية إذا كان بين قوم وآخرين عهد وأرادوا نبذ العهد أو إنهاءه أو نبذه كتبوا كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه السورة أو الله عز وجل بهذه السورة نقض العهد العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وأمهل المشركين عامة 4 أشهر، وأمهل الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أكثر من 4 أشهر أمهلهم إلى مدة، فنزلت بدون بسملة لأن فيها نقض العهود، إنهاء العهود. والرأي الثاني الذي روي عن عثمان روى النسائي بإسناده قال لنا ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني. المثاني يعني السور التي عدد آياتها أقل من 100 سميت مثاني لأنها تثنى في الصلوات أي تعاد في الصلوات. قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين. المئين السور التي تزيد على 100 آية. فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 طوال. 7 طوال تعرف 7 طوال يا شيخ سعد؟ نعم. عدها. بقرة الأمران النساء المائدة نعم المائدة الأنعام الأعراف الأنفال طيب الأمثال والتوبة. كم صار؟ 7. الأمثال والتوبة اعتبروهما واحدة، البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة الأمثال والتوبة اعتبروهما سورة واحدة من 7 طوال. قال فما حملكم على ذلك لأنها أطول سورة القرآن. قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل على وكانت الأمثال من أوائل ما نزل وبراء في المدينة يعني وبراء من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي توفي ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها. ومن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، خرجه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا هو السبب الثاني. السبب الأول أنها نقض للعهود ولا يكتب في نقض العهود أو إنهاء العهود لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كانت عادة العرب هكذا. والثاني أنها شبيهة بالأمثال، فقرن بينهما عثمان ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها من 7 طوال. القول الثالث قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما، قالوا لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم براءة والأمثال سورة واحدة، وقال بعضهم هما سورتان، فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان معا وثبتت حجتهما في المصحف. القول الرابع هو قول علي رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، وروي معناه عن المبرد، وروي كذلك عن سفيان بن عيينة لأن براءة نزلت سخطة أي إيه سخطة؟ بغضب، لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين ولا أمان مع السيف. أما القرطبي وهو الذي قال الرأي الخامس قال الصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل لم ينزل فيها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم كان ينزل بها جبريل لا ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل بها جبريل فلم تكتب. وقاله الكسيري، قاله الكسيري. إذن هنا خمسة آراء. الرأي الأول أنها نقص للعهود، إنهاء للعهود، والعرب ما كانت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في نقض العهود، فأنزل الله هذه السورة موافقة لعادات العرب. ثانيا رأي عثمان أنها سورة الأمثال وسورة التوبة معناهما واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أنها منها أو من غيرها، فقرن بينهما عثمان ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها من نزل الرسول. القول الثالث قول علي أنها نزلت هذه براءة بالسيف وبسم الله الرحمن الرحيم أمان، فلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع قول خارجة وأبو عثمة أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل هما سورة واحدة أو سورتين، فوضعت بينهما فتحة من أجل الذي يقول إنهما سورتين ولم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجل الذي قال إنهما سورة واحدة. ورأي القرطبي أن التسمية لم تكتب في أولها لأن جبريل لم ينزل بها، وهذا رأي القشيري. طيب الآن السورة كلها تبدأ براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هي سورة التوبة متى نزلت؟ من يعرف منكم متى نزلت؟ التاسع عليه. هي تتكلم عن غزو تبوك الإعداد لها، ثم مواقف الناس في المدينة منها من الغزوة، ثم بعد الغزوة نزل قسم منها قبل تبوك وقسم منها بعد تبوك. وتبوك متى حصلت؟ تبوك حصلت في رجب سنة 9 هجرة، وهي آخر غزوة غزا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلت في رجب سنة 9 هجرة. الغزوات التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدر كانت في رمضان سنة 2 هجري، أحد في شوال سنة 3 هجري، بني النضير كانت سنة 3 هجري إجلاء بني النضير، ثم المريسيع أو بني المصطلق اختلف فيها، فمنهم من قال 4 هجري ومنهم من قال 6 هجري، والخندق شوال 5 هجري، الحديبية ذي القعدة 6 هجري، خيبر محرم 7 هجري، مؤتة جمادة 8 هجري، فتح مكة رمضان 8 هجري، حنين شوال 8 هجري، حصار الطائف أواخر 8 هجري، ثم تبوك في رجب 9 هجري. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى في المنام أنه يعتمر في البيت الحرام، يطوف بالبيت، شد الرحال هو 1400 أو 1500 من أصحابه، وذهبوا من أجل العمرة. إذ القعدة 6 هجرة. قريش عندما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم ليطوف بالبيت يدخل مكة عليهم، وعندها صارت سائرتهم، صارت سائرتهم، قالوا لن يدخلها عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، الحديبية أول الحرم، هي في الحل، الحديبية أول الحرم على طريق جدة مكة، على بعد 17 كيلو تقريبا من مكة. في هناك علامات حتى الآن في الطريق القديمة، علامات الحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام في الحل، جلس في الأرض التي ليس من الحرم. فكان إذا جاء وقت الصلاة يدخل قليلا، يصلي في أرض منطقة الحرم ويرجع، يدخل كم متر هكذا حتى إيش يضاعف له الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن قريشا خرجت بالعود المطافيل تتعاهد ألا يدخل منها عليها محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ ماذا يحصل عليهم لو تركوني أنا والعرب؟ فإنهم أصابوني، غلبوني، كان لهم الذي أراد، وإن أصبتهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن قاتلوني قاتلوني وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ فوالذي بعثني بالحق، أو كما قال: لا أزال على هذا حتى، على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، يعني ينقطع الرأس برقبته. المهم لما وصل الحديبية بركت الناقة، ضربوها رفضت، قالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني أحرنت. وهذا عيب في الدابة أنها ترفض الأوامر. قال: ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، ليس من خلقها الحران يعني، وإنما حبسها حابس الفيل. ثم قال أو كما قال لا تأتيني قريش بشيء اليوم إلا أجبتها له إلا أجبته له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا أناسا الواحد تلو الآخر أرسلوا عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان من رجالات ثقيف. عروة بن مسعود الثقف وكان من زعماء الطائف من أغنياء كان أعمى. فقال يا محمد جمعت أوباش العرب وجئت تقاتلكم، وكان يمد يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة ثق فيه، كلما مد يده عروة بن مسعود ضربه بكعب السيف. فقال من هذا؟ يقول له لا تمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال المغيرة. قال هل واريت سواتك يا صاحب السواء؟ كان المغيرة قاطع طريق في الجاهلية، كان جبار، كان قتل مجموعة من من الرجال ووداهم عروة بن مسعود وستر عليه النام. أرسل الواحد بعد الآخر حتى جاء سهيل بن عمرو وكتب معه الشروط. من هذه الشروط من جاء من المسلمين إلى قريش من ارتد تقبله قريش، ومن جاء مسلما من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. الشرط الثاني من أراد من القبائل أن يدخل مع رسول صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش فليدخل. فدخلت خزاعة مع رسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر مع مين؟ مع قريش. الشرط الثالث وضع الحرب بينهما 10 سنوات. الشرط الرابع يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام ولا يعتمر، وفي العام التالي يرجع والسيوف في أغمادها ويعتمر. تألم المسلمون لهذه الشروط، وظن عمر أن فيها إجحافا على المسلمين فصارت سائرة. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أولسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال إنه ربي ولن يضيعني، إنه أمر ربي ولن أعصيه. خلاص حبتها حبت الفيل، الله جعلها تبرع. ذهب عمر لا أبو بكر لا أبي بكر، قال ولست على الحق؟ قال بلى. قال ولست على الباطل؟ قال بلى. قال فلنا نعطي الدنيا في ديننا؟ أبو بكر يا سلام، ما من إنسان دخل هذا الدين إلا وله عثرة إلا أبو بكر. قال أبو بكر إنه على الحق فالزم غرزه، فالزم غرزه. المهم أثناء الكتابة بعد أن كتب، وزاد في ألم المسلمين أن سهيل بن عمرو الذي عقد العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا أعرف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حد. بسم الله باسمك اللهم. طيب. قال هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله محمد رسول الله؟ قال أنا لا أعرف أنك رسول الله، ولو كنت أعترف لاتبعتك. قال هذا ما عهد عليه محمد ابن عبد الله. كتب العهد، وبينما هم كذلك جاء أبو جندل، جاء أبو جندل يرتف بالأغلال. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. قال يا محمد مضى العبد؟ قال نعم. فصاح أبو جندل يا رسول الله ترجعني إليهم يفتنونني عن ديني؟ قال اصبر فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحروا هديهم، فرسول الصحابة تلكوا، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال هلك القوم، هلك هؤلاء، عفوني. قالت يا رسول الله قم وانحر هديك واحلق شعرك هم يتبعونك. فقام وحلق ونحر فتبعه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت ايه؟ كانت الحديبية فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فارس والروم. ووعدهم الله فارس والروم ما إلى ذلك وكلها تأتي إن شاء الله. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كانت ذي الحجة، ومكث ذي الحجة في المدينة ثم خرج إلى خيبر ولم يسمح لأحد لم يشهد الحديبية أن يحدث شهد معه خيبر. فكانت خيبر لمن شهد الحديبية، ولأنه علم أنه سيفتحها من خلال إشارات القرآن، مفهوم؟ ففتح خيبر وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم جعله أعطاه لليهود ويأخذ خراج الأرض على النصف كالمزارعة، وقسم القسم الثاني قسمه بين الصحابة، صحابة رضوان الله عليهم 1400 منهم 100 فارس، 100 فارس، والفارس له كم سهم؟ 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد، فهي 1800 سهم، 1200 سهم للراجلين المشاة و600 سهم للـ200 فارس. طيب بعد هذا جاء أبو جندل أبو بصير، ليس أبو جندل أبو بصير، هاربا من مكة إلى المدينة، فأرسلت قريش 2 في أثره، 2 في أثره، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نريد أبا بصير حسب العهد، فسلمهم أبا بصير. قال يا رسول الله تردني إليهم يفتنونني عن ديني؟ قال اصبر فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرج. حديث صحيح. أبو بصير رجع مع الاثنين، وعلى الطريق نزل واحد يأكل التمر في أحد البساتين، والثاني جالس معه ومعه سيف، فقال أبو بصير أرني سيفك، مسك سيفه قطع رأس المشرك وهجم على الآخر. الآخر هرب منه إلى المدينة، قال يا رسول الله، قال يا محمد هذا الرجل عمل فينا كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح أمه، مسعر حرب، يعني شرارة حرب، لو كان معه رجال. ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فوات الرجل رجع إلى قريش وأبو بصير رفض الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله مرة أخرى، فذهب إلى العيص على ساحل البحر. العيص جهة ينبع، وجلس هناك عمل قاعدة، عدد أفرادها واحد، قادتها واحد، جنودها واحد، هو أبو بصير. فسمع المسلمون في مكة بأن أبا بصير ذهب إلى العير، فلحقه أبو جندل. فأنا يا أبا بصير سيلحقك أبو جندل إن شاء الله. لحق أبو جندل، لحقت مجموعة، قالوا نعم الآن نحن نقطع طريق القوافل على قريش، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الصيف نقطعها على من؟ طريق الشام نقطعها على دماء، على من؟ على قريش. صارت كلما مرت قافلة يخرج اثنين ثلاث من ذوي العيون الحمر، ها، ويهجموا على رجال القافلة، يهربون ويتركون القافلة، يأخذون القافلة أو يقتلوا قسما منها. قطعت الطريق على مكة على قريش، تعطلت تجارتها، ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اقبلهم ولك عذاب، حلنا منهم، خلصنا من شرهم. يا سلام، أكم شاب من الشباب يهددون أمن بلدة بكاملها، أم القرى، كل الكفار ترتجف منهم. وبالإمكان أي مجموعة تصر على الموت توهب لها الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى أبي بصير أن احضر إلي أنت وجماعتك. كان أبو بصير قد دخل معركة ضد القرشيين وقتل قزما وجرح قزما وجرح هو، لكن الجراح أسخنته، ووصلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت، فوضعها على صدره وأسلم الروح، وألغي هذا الشرط. ماذا حصل؟ دخلت بكر مع من؟ مع قريش. وخزاعة مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت بين بكر وخزاعة صارات قديمة، فقامت بكر، خالد بن معاوية الديلي زعيم بكر، وهجم عليهم في الليل على ماء يسمى لهم يسمى الوتير، هجم عليهم في الليل وقتل قسما منهم وأعانت قريش بالسلاح وبالرجال، وهرب عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه ووقف في صحن المسجد وأنشد. عمرو بن سالم كان شاعر، قال يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأكلدا القديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، صلة بينهم، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، يعني ما نقضنا العهد، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أقل وأذل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال، قال صلى الله عليه وسلم في رواية، نصرت يا عمرو بن سالم، في رواية نصرت، لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. ثم نظر إلى سحابة فقال إنها لتستهل لنصر بني كعب، يعني خزاعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أبا سفيان سيأتي ليجدد العهد. فجاء أبو سفيان ودخل على ابنته أم المؤمنين، ما اسم ابنته؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان، فجلس على الفراش فطوته من تحته. قال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ استكثرتيني على الفراش ولا استكثرتي علي؟ يعني ما لا يليق الفراش في مقامي ولا ايه اعلى من مقامي؟ قالت لا، انه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس. مشرك نجس، يا سلام. ابوها زعيم مكة، يعني ملك مكة، وتخاطبه بهذا الخطاب. أبوها ملكه أعظم من ملك الرسول صلى الله عليه وسلم، زعامته أكثر، ماله أكثر، سؤدده عريق. هو تزعم مكة بعد موت أبي جهل إلى الآن. أنت مشرك النجس؟ العقيدة يا شيخ، العقيدة. الآن الواحد يطور لأبيه ضد أخيه المسلم، أبوه تجده يدخن تاركا للصلاة، قد يكون بعثيا أو قوميا أو ما إلى ذلك، قد يطور لأبيه ضد أخيه الطيب الداعية. هل أين العقيدة؟ أين العقيدة؟ أين رشيدة الإسلام؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة، وتفصيل فتح مكة يقول بنا. وافتتح مكة في رمضان سنة 8 هجري، ثم ذهب بعدها إلى هوازن في حنين، التقى معهم في شوال سنة 8 هجري، ثم حاصر الطائف ولم يستطع أن يفتحها، ونصب المنجنيق عليها كما روى مكحول. روى أبو داود عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف، وقد جاء في السيرة أن سلمان هو الذي أشار عليه، ولكن ثقيف كان ترميهم بالسهام، وقلعت عيون كثير من الصحابة، منها عين أبي سفيان. أبو سفيان كان أسلم وحسن إسلامه، فحمل العين بيده وقال يا رسول الله ردها كما رددت عين قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان في أحد المعارك أظنها خيبر قد نزلت عينه، فمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعادها ومسح عليها، فكانت أجمل وأقوى من الأولى، فقال ردها كما رددت عين قتادة بن النعمان. قال إن شئت رددتها وإن شئت احتسبتها عند الله. ايش رايك ابو سفيان؟ يعني الحقيقه خيار صعب، رد العين ترجع عينه كما كانت او يحتسبها عند الله. قال بل احتسبها عند الله، ووضعها تحت قدمه وداتها. ابو سفيان حسن اسلام في الاخير، في الاول كان هاؤها، لكن بالاخير ايه، كان كبير في السن، وصل عمره 80 سنة، ذهب معهم على إلى اليرموك، وكان واقف مع النساء لأنه لا يقدر أن يقاتل، فكان حامل هو ومجموعة النساء عصي الذي يهرب من المسلمين يضربون وجهه فيعود إلى المعركة. مش على كيفك تهرب من المعركة، فكانوا يرجعون المسلمين الهاربين في يوم اليرموك. المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك، ونزلت سورة براءة، بداية سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. في سنة 8 هجري لما فتح مكة وطهرها من الأصنام، أمر على مكة عتاب بن أسيد، وكان رجلا صالحا ورعا، وحج بالناس في ذلك العام عتاب. حج في ذلك العام. سنة 9 هجري الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر الحج من المشركين ومن العراة، لأنه كانوا يحتفون بالبيت عراة المشركين، كانوا يقولون لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله بها. فالذي معه فلوس كان يذهب ويستأجر ثياب من الأحمسيين يعني من الكرشيين يطوف فيها ويرجع، والذي ليس معه فلوس يطوف بالبيت عاريا. لكن عري الجاهلية القديمة ليس مثل عري الجاهلية الحديثة، يعني عري هؤلاء كان عن تدين شيطاني، هكذا وسوسهم الشيطان، كيف تطوفون بالبيت بثياب عصيتم الله بها. ثم ليس هنالك اختلاط، كان الطواف بالليل للنساء في الليل إذا جن الظلام، وفي النهار للرجال. والمرأة وهي تطوف بالبيت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله جسدي، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله لأحد. الجاهلية القديمة، الجاهلية القديمة. أما جاهلية الحبيب الابن بورسيبة، ها الحبيب الابن والحبيب الأب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا أن اللعنة لا تجوز ولو على الكافرين، هو كافر بإجماع الأمة طبعا، لأنه قد يتوب، مع أن هذا بعيد والله إلا على رحمة الله، ليس هناك شيء بعيد. أما هو يعني الآن كافر باتفاق الأئمة والأمة، وقد صدر تكفيره من الشيخ بن باز في الصحف والجرائد والمجلات، لأنه قال بأن القرآن فيه خرافات. هو يبدو أن فيه شيء عرقٌ من الجنون الآن، شيء من الجنون، لأنه على التلفزيون، على التلفزيون قال لي الأطباء أنت عقيم لا يأتيك أولاد وأنت في خصية واحدة. أنا لا أدري من أين جاء ابني هذا، صور هذا جنون، والجنون فنون. نعم مفهوم. فابنه هذا الحبيب الابن قاعد أمام التلفزيون، خلع حذاءه وضرب التلفزيون فكسر التلفزيون، ولذلك زوجته تركته، زوجته هذه وسيلة تركته، والآن في أمريكا تنشر، في أمريكا الآن تنشر مذكراتها. أما ابنه في عنده شغل ثاني، فاتح نوادي يسميها صفر في الأخلاق، لا يدخلها إلا العراة من الرجال والنساء، زيرو إن منر، صفر في الأخلاق نسميها. أما واحد عنده 1% أخلاق لا يدخلها، صفر، لازم يبقى صفر في الأخلاق، فلا يدخلها إلا العراة. مورال سمى مورال، زيرو إن مورال، أخلاق مورال. نعم صفر بعد. طيب إذا الجاهلية القديمة الجاهلية طبعا عندهم يا أخي إباء، عندهم شمم، عند المرأة عفة. عنتر يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. هذا قيس يقول لليلى أعطني قبلة، قالت لا، قال والله لو أجبت لضربتك بالسيف. كان عندهم شمم، نظافة، طهارة، عفة. المرأة التي حملت الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، فأرسل لها، فعندما رأى علي قال أخرج الكتاب، قالت ليس معي كتاب، قال لا إن لم تخرجيه لنكشفن رأسك. هذا التهديد، التهديد تشفي الرأس. وعندما جاءت هند تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فتح، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين؟ قالت يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ تعجبت وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ كان عندهم أخلاق ولو كانوا مشركين جاهليين، أما الآن أخلاق الثوريين. عبد الناصر كان يأتي بالشباب الإخوان ويأتي بأخته، يأتون بأخته ويفعل بها أمامه من قبل الشرطة. شقيقان في السجن، حمز البسيوني يأمر واحد، مدير السجن الحربي يأمر واحد أن يفعل بأخيه. شقيقان هما، شقيق وشقيقه، ليس وشقيقته. كم من النساء تمزقت أعراضهن في السجن، كم من الحرائر. زينب الغزال تحدث في كتابها أيام من حياتي، قالت أنا ما كنت أستطيع أن أقف إلا أن أتكئ على حميدة، حميدة قطب، كانت تأخذني لأتوضأ، لأني مكثت 5 سنوات لم أنم 5 دقائق. قالت وفي يوم من الأيام أرسلوا إلي شرطيا، وحمز البسيوني يقول له أقدم، وهو يتأخر هذا، أقدم. فالرجل بكى وهرب من أمام حمز البسيوني، فجاءوا بآخر، قال أقدم، فقدم، دخل الزنزانة، قال يا حجة، يعني هم يأمرونه أن يفعل بالحجة زينب الغزال. قالت وقمت وأعانني الله ومسكت بخناقه وما تركته حتى أصبح بين يدي كالخرقة، ورميته كأنه حبة برتقال، وأنا فهمت من القصة أنه مات بين يدي، وهي لا تستطيع أن تقف. الله أعانها. قالت وقتلت الوحش في الزنزانة، وقتلت الوحش في الزنزانة. هذه الأخلاق الجاهلية الحديثة، أخلاق الثوريين، ثوريين أصحاب القرون نسبة إلى ثور، ثوري نسبة إلى ثور. أخلاق الثوري حافظ الأسد، أن تحمل البنات في سجن تدمر العذارى العواتق، يحملن بسبب الزنا المؤمنات العفيفات الطاهرات، ويرسلن من داخل سجن تدمر رسالة للشباب المسلم المجاهد، تعالوا لقد بدأت الأجنة تكبر في بطوننا، تعالوا وانسفوا علينا السجن حتى نموت قبل الفضيحة. هذه أخلاق الجاهلية القديمة، وقارن بينها وبين أخلاق الجاهلية الحديثة، جاهلية البعثيين والثوريين والقوميين والشيوعيين وغير ذلك. أطلنا عليكم بكفي لبكرة. نعم زينة. طيب المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر البيت من العراة ومن المشركين، وكانت نزلت 40 آية من سورة براءة، فأرسلها مع علي، وكان قد أمر أبا بكر على الحديث فحملها لعلي وقال الحق بأبي بكر واقرأها على الحديث، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأمرهم بأربع ينادون بالحج. علي حمل 40 آية، لماذا انتخب علي؟ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي لأن العرب من عادتها أن لا ينقض العهد إلا الذي أبرمه أو رجل من أهل بيته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لألا يكون للعرب حجة عليه، فحملها علي ولحق بأبي بكر في الطريق. فزع أبو بكر عندما رآه، ظن أن وحيا نزل فيه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أنه أرسل عليا أميرا لأن أبا بكر قد نزل فيه شيء وعزل عن الإمارة. فعندما أقبل علي قال آمر أو مأمور؟ قال بل مأمور. رواد ما هي الأربعة هذه التي كانوا ينادونها بها في الحج؟ روى الترمذي عن زيد ابن يسيع قال سألت علي بأي شيء بعثت في الحج؟ قال بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان بينه ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر. هذا كان في بالحجة سنة 9 هجري. فوقف علي يوم الحج الأكبر يوم عرفة أو يوم النحر على اختلاف في الرأي، وبلغها يوم التروية، وبلغها يوم عرفة، وبلغها يوم النفر الأول، يعني 12 ذي الحجة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني انتهت العهود التي عقدتموها مع المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي من 10 ذي الحجة إلى 10 ربيع الثاني، وهي فترة المهلة التي أمهل بها المشركون. من 10 ذي الحجة سيحوا في الأرض، أي سيروا آمنين واذهبوا حيث شئتم، لا يمسكم أحد ولا يقاتلكم أحد 4 أشهر. فسيحوا في الأرض. من شاء منكم أن يخرج من الجزيرة العربية فليخرج، ومن شاء أن يستعد للقتال فليستعد، معكم 4 أشهر، وبعد 4 أشهر يبدأ القتال ضدكم. هكذا ألقى لهم العهود إلقاء عاما في الحج يوم الحج الأكبر سنة 9 هجري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم مكن، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك.